صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأقامت فيه أي الشريعة في العيد من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله تعالى: وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نعم، فعيد الحج عيد الأضحى هذا أكبر الأعياد لما فيه من عبادة الله عز وجل، فالحجاج يؤدون المناسك في هذا اليوم، ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر لأنها تؤدى فيه مناسك الحج الأربعة التي هي رمي الجمرة وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذه أعمال يوم العيد وهي شاغلة له كله، وكله معمور بذكر الله عز وجل. وأما في الأمصار من غير الحجاج فهم يصلون صلاة العيد في مجمع واحد، ثم يذبحون هديهم، يذبحون أضاحيهم، ويقيمون الشعيرة الإسلامية، ويحيون سنة أبيهم إبراهيم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيأكلون ويفرحون ويتصدقون من هذه الأضاحي، ويكبرون الله عز وجل لأنها أيام تكبير أيضا. فهذا شغل المسلمين في العيدين الشريفين. نعم.